أشهد أن الله لا رب غيره وأنك مأمون على كل غائب وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء الأرض والسماوات، حمدا كما يليق بجلاله وجماله وكماله وعظمته وكبريائه، حمدا لا نحصي به ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد المختار المبعوث رحمة للعالمين. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى دار القرار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا في المبدأ الأول من مبادئ التزكية العشرة الذي هو مبدأ الخلوة أو العزلة، وأن النفس في تزكيتها وفي تطهيرها وفي إدراكها لحلاوة الإيمان لا بد لها من خلوة فيما بينها وبين ربها، وذلك من أجل أن ترى من خلال مرآة تلك الخلوة حقيقة نفسها، وأن ترى هل هي في أصفى ما يكون وأنقى ما يكون، أم فيها من الكدرات ما تحتاج معه إلى مجاهدة من أجل أن تصفى وتنقى وأن تطهر. وما زلنا نجول في رياض القرآن الكريم مع هذا المبدأ من مبادئ التزكية الذي هو مبدأ الخلوة، وهو يتمثل كما رأينا في جلة من الأنبياء والرسل، ويتمثل أيضا في طائفة أخرى من غير الأنبياء والرسل وهم أحباب الله وأصفياؤه. وقد تحدثنا عن هذه الطائفة من أنبياء الله ورسله وهي تتزكى، وهي المزكاة من قبل ربها بهذا المبدأ. ثم كنا نتحدث عن أصفياء الله وأوليائه، ومنهم النساء المؤمنات الصالحات القانتات العابدات الراكعات، ومنهم الصالحون العابدون القانتون. توقفنا عند هذه الصالحة الصديقية ممن تزكى بهذا المبدأ الذي هو مبدأ الخلوة، وكيف قص القرآن علينا نبأ هذه المرأة الصالحة وهي مريم العذراء البتول الصديقة كما وصفها القرآن الكريم، وأن تزكيتها تحدث القرآن عنها في مقامين. في المقام الأول وهو بصدد ذكر كفالة زكريا لها وكيف كانت خلوتها هناك في ذلك المحراب حيث تنقطع فيه إلى عبادة ربها ويكرمها الله بسبب هذا المبدأ من مبادئ التزكية بتلك الكرامات. الكرامة الأولى كرامة الرزق الطري الذي كان ربك سبحانه وتعالى يسوق لها هذا الرزق في كل وقت وحين، حتى إن نبي الله زكريا كفيلها كلما دخل عليها وجد عندها رزقا، مما شوقه إلى الولد بعد أن يائس منه. ثم من الكرامات أن أرسل إليها ربها عز وجل ملائكة مقربين يحملون لها البشرى من الله، وأنها قد اجتبيت وأنها قد اختيرت من قبل ربها عز وجل. ومن هذه الكرامات أن ربها قد حبب لها أصناف العبادات من قنوت وركوع وسجود وما إلى ذلك مما ينضوي وينطوي تحت هذه العبادات. وأما المقام الثاني الذي توقفنا عنده من مقامي مريم عليه السلام، فهو الذي ذكر في سورة تسمى باسمها وهي سورة مريم. وحين أراد الله تعالى أن يتحدث عن المبدأ فإنه صدره بقول اذكر، الخطاب لحبيبنا صلى الله عليه وسلم ليقص علينا نبأها في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، انتبذت هكذا بهذا التعبير الذي يدل على أنها بالغت في الانتباذ، لأن انتبذ هو فعل مطاوع لنبذ، ولكن هنا لم يذكر الفعل الذي أثر في هذا الفعل المطاوع، لأنها هي التي قامت بهذا الفعل بكيانها كله، انتبذت طرحت نفسها بعيدة عن كل ما يشوشها في خلوتها مع ربها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا، أسلوب آخر يؤكد هذا المبدأ الذي هو مبدأ العزلة والخلوة، فجعلت بينها وبين قومها حجابا. فماذا كانت النتيجة؟ نتيجة الأخذ بهذا المبدأ الذي هو مبدأ الخلوة في تزكية النفس كانت النتيجة عظيمة، ذلك أن الله قد أرسل إليها ملكا كريما، بل أرسل إليها سيد الملائكة وأميرهم والمطاع فيهم وهو جبريل، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. تمثل جبريل لمريم في صورة هي أحسن صورة وأكملها وأجملها، وذلك من أجل الاختبار والامتحان، ومريم قد تجاوزت قنطرة الامتحان والاختبار. ولذلك لما تمثل لها بشرا سويا فزعت إلى الرحمن جل جلاله، فزعت إلى الرحمن الذي يرحمها ويرحم ضعفها، وهي الأنثى الضعيفة الخالية بنفسها البعيدة عن قومها الذي ليس لها من يحميها، استعاذت بالرحمن وذكرته بتقوى الله، لأنها ظنت أنه من جملة البشر، قالت إني أعوذ بالرحمن إن كنت تقيا. فإذا بجبريل يفصح عن الحقيقة وعن الكرامة التي أراد الله أن يكرمها بها نتيجة خلوتها ونتيجة أخذها بهذا المبدأ الجليل العظيم. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فتعجبت وأخذت تحاور الملك، الآن لما عرفته ملكا فتحت باب الحوار بينه وبينها. أما في بداية الأمر لما لم تعرفه ملكا فإنما فزعت إلى الله. هكذا ينبغي للمرأة المسلمة أن تفزع إلى ربها في مثل هذه المواقف، وأن تسد باب الشبهة وباب التهمة. فمن فزعت إلى ربها عز وجل في مثل هذه المواقف عاصمها الله وحفظها، بل عاصم الله بها ذلك الذي يريد بها ما لا يرضي الله. هذا شعار ينبغي لكل امرأة مسلمة أن تحمله في مثل هذه المواقف: أعوذ بالرحمن إن كنت تقيا. ما أجمل هذا الشعار أن تحمله الأخت المسلمة اليوم. والقرآن يقص عليها نبأ مريم، وفي القصص عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى أبدا، فالقصص كله هو تربية لأبنائنا وبناتنا ولحكامنا ومحكومينا. كل القصص الذي ذكر في القرآن إنما جاء ليربي الأمة. إذا لما عرفت بأنه ملك جاءها من عند الله جل جلاله، فتحت باب المحاورة فيما بينها وبينه، وعلمت بأنه الملك المعصوم. لذلك تعجبت قائلة: أنى يكون لي غلام، أنى يكون لي غلام ولم يمسني بشر ولم أك بغيا. قال: كذلك قال ربك هو عليه هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. وإذا بها تحمل من تلك النفخة الإلهية التي أرسل بها جبريل لينفخ في جيبها فيتكون ويتخلق رسول الله عيسى من هذه النفخة، ويكون آية من آية الله عز وجل. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، ويلقب بلقب لا يلقب مثله أحد إلى يوم، لا يلقب مثله أحد إلى يوم القيامة، هو لقب روح الله، لقب روح الله. فهو روح الله تبارك وتعالى، أي الروح التي هي مخلوقة لله. فهذا من باب إضافة المخلوق لخالقه، ليس من باب إضافة الصفة للموصوف. فمثل ناقة الله، هذا مثل ناقة الله ومثل رسول الله وما إلى ذلك، من باب إضافة المخلوق الذي خلقه الله عز وجل، وليس من باب إضافة الصفة للموصوف. لا، روح الله أي الروح التي خلقها الله مقتضى الآية التي سبقت. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، انتباذ آخر وعزلة أخرى، وهذه عزلة اضطرارية. العزلتان السابقتان عزلتان اختياريتان من مريم عليها السلام، أما هذه العزلة هنا فهي عزلة اضطرارية. اضطرت رضي الله عنها وعليها السلام أن تبتعد عن القوم حين أحست بالمخاض، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. قصيا هنا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها. انظر إلى الكرامات وإلى نتائج هذا المبدأ من مبادئ التزكية: لا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا، وكلي واشربي وقري عينا، إلى قوله تبارك وتعالى. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا إنما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هذه تزكية إحدى الصالحات بهذا المبدأ الذي رأينا. فلننتقل من خلال مرآة القرآن إلى تزكية مجموعة من الصلحاء الفضلاء بهذا المبدأ الذي هو مبدأ العزلة ومبدأ الخلوة. وهذه المجموعة من الصلحاء والفضلاء قد صرح القرآن بلفظ العزلة في حقهم. ذكر لفظ العزلة بلفظه الصريح تماما. وهؤلاء الصلحاء هم فتية أصحاب الكهف، كما قال ربنا عز وجل: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. إذ اعتزلتموهم، هنا عزلة، هنا خلوة. هؤلاء الفتية، كما قال ربي سبحانه وتعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا في عزلتهم هذه. فهي عزلة قيام، وعزلة انفصام، وعزلة انفصال، أي عزلة مشخصة، عزلة مشهودة مجسمة. قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا انشططا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، لولا ياتون عليهم بسلطان بين. فأخذوا يتحاورون فيما بينهم ويذكرون الأسباب التي دعتهم إلى العزلة عن قومهم. عرفوا أن كلامهم وقيامهم على قومهم لا يفيدهم شيئا، وأنهم إذا بقوا في وسط قومهم وشاركوا قومهم سيفتنون في دينهم. فقاموا بهذا المبدأ الذي هو مبدأ العزلة، ونوه القرآن الكريم هنا بعزلتهم، نوه القرآن الكريم بخلوتهم. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، اعتزل الفتية قومهم واعتزلوا عبادتهم غير الله. وقيل هذا الأسلوب من باب الالتفات: إذ اعتزلتموهم فهذا أسلوب خطاب، وما يعبدون إلا الله هذا أسلوب غيبة، فوقع فيه الالتفات من أسلوب الخطاب إلى أسلوب الغيبة. يمكن حمل الآية على هذا الوجه، ويمكن حمل الآية على أن ما هنا مصدرية، والفعل الذي دخلت عليه مؤول بمصدر، وإلا هنا بمعنى غير فيكون معنى وإذ اعتزلتموهم وعبادتهم غير الله، اعتزلتموهم واعتزلتم العبادة التي وجهوها إلى غير الله، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. انظروا إلى هذه النتيجة العظيمة التي كرم الله تعالى بها هؤلاء الفتية حين قاموا بمبدأ العزلة الذي هو مبدأ من مبادئ التزكية. كيف كرمهم ربهم سبحانه وتعالى بأن ألهمهم أن يأووا إلى كهف، وهذا الكهف فيه كل ما تهوى نفوسهم وما تحب قلوبهم، فيه رحمة الله، فيه فضل الله، فيه عناية الله، فيه حفظ الله. كهف، نعم، كهف تتجلى فيه رحمة الله، ومجتمع قد شاعت فيه كل إباحية فيه نقمة الله. فالرحمة هنا إنما تكون عندما تأوي إلى الله. ولو كنت في كوخ، ولو كنت في كهف، ولو كنت في مغارة، إذا تجلى الله لك بأنسه وتجلى لك برحمته وتجلى لك بأسمائه الحسنى وأوصافه العلى، عشت في بحبحة من رحمات الله عز وجل. أما إذا تخلى عنك الله، فلو كنت تسكن في قصر بديع وقد توفر لديك كل ما تشتهيه نفسك، فإنه يتحول ذلك كله إلى نقمة يعذب بها صاحبها. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. لذلك قال ربي ينشر لكم ربكم من رحمته فأووا إلى الكهف. كهف تجدون فيه الرحمة الربانية تحيط بكم من بين أيديكم ومن خلفكم وعن أيمانكم وعن شمائلكم ومن فوقكم، لا تشعرون بأي ألم ولا تشعرون بأي ضيق. سيتسع هذا الكهف أمام هؤلاء الفتية حتى يصير أوسع من الدنيا كلها، أوسع من أهل القصور في قصورهم. ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. الشمس نفسها جاءها الأمر من الله عز وجل أن تسخر لهؤلاء الصالحين تسخيرا خاصا، وأن تكون في خدمتهم، وأن تستحي منهم، تزاور، وأن تتلطف بهم، وأن تعطيهم من شعاعها وتقرضهم من حرها ما يحتاجون إليه، وما لا يحتاجون إليه تكف عنهم، تكفه عنهم، فهي مسخرة لهم تسخيرا خاصا. وهكذا المؤمنون حين يتصلون بالله عز وجل يسخر لهم الله تعالى هذا الكون تسخيرا خاصا. هذا الكون فيه تسخير عام وتسخير خاص. التسخير العام لكل من أخذ بأسبابه، سواء كان كافرا أو مؤمنا، موحدا أو مشركا، هذا التسخير العام. الخاضع لأسباب الله عز وجل، كل من أخذ بهذه الأسباب التي تقتضي تسخير الكون تسخيرا عاما، سخر له الكون تسخيرا عاما. إذا أخذت بتسخير الاحتفاظ بالطاقة الشمسية بأسباب تسخير الاحتفاظ بالطاقة الشمسية سخرت لك الشمس واستفدت من طاقتها، لأنه عندك هذه الأسباب العامة. وهكذا إذا احتفظت كذلك وتوصلت إلى الأخذ بأسباب تحلية مياه البحر، سيتحول ماء البحر إلى ماء عذب زلال. هذا يستوي فيه الناس كلهم، لكن هناك تسخير خاص لعباده المؤمنين ليس لغيرهم. ومن التسخير الخاص ما كان يكرم الله تعالى به حبيبه المصطفى في معاركه عليه الصلاة والسلام، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. من تسخير أيضا أن الله تعالى أنزل عليهم المطر في المكان الذي كانوا فيه في غزوة بدر وهم بالعدوة الدنيا، وكان المطار لا يتجاوز مساحتهم التي كانوا متمركزين فيها، ليثبت الله بذلك المطر الأقدام. ومن التسخير أيضا أن الله تعالى كان يرسل عليهم النوم ليستريحوا به، وهكذا، وهذا كثير جدا جدا. المقصود عندنا أن هناك تسخيرا خاصا لعباده المؤمنين، فلو أن هذه الأمة رجعت إلى الله رجوعا حقيقيا وتمسكت به سبحانه وتعالى واتخذت من الأسباب ما تستطيعه وتطيقه لسخر لها الكون تسخيرا خاصا، لخدمتها الأرض ولخدمتها السماء، ولكانت خير أمة وخرجت للناس وأقام الله بها الحجة على العباد، واستحقت أن تكون في موقع الشهادة على الناس. لذلك قال ربي جل وعلا: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت، شبهها الله تعالى بإنسان يتلطف بعبد محترم، بشخص محترم. شبه الله الشمس بخادم يخدم شخصا محترما معظما عنده، لأن الله عز وجل قد أكرم هؤلاء الفتية وعظم شأنهم وأحبهم وقربهم إليه، فكيف لا تخدمهم هذه الشمس المخلوقة لله؟ جاءها الأمر من الله تعالى أن تكون خادمة لهؤلاء، الشمس خادمة لهؤلاء فتية. وإذا غربت تقرضهم، تعطيهم بمقدار، تعطيهم من الضياء ومن الحرارة بمقدار، حتى تبقى أجسامهم نقية طرية لا يصيبها من الشمس ما يحرقها. ولذلك قال ربي سبحانه وتعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هذا هو مبدأ الخلوة التي تزكى بها النفس من خلال مرآة القرآن. فما هو الحديث والخبر والنبأ عن هذا المبدأ في السنة؟ قلنا فيما سبق بأن الحديث عن هذا المبدأ هو من خلال مرآة القرآن ومن خلال منهاج السنة النبوية ومن خلال عمل الصحابة وعمل التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لقد اهتمت السنة وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا الموضوع اهتماما خاصا. فهذا الإمام البخاري في صحيحه وهو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل يترجم لهذا الموضوع بترجمة خاصة في كتاب الرقاق أو في كتاب الرقائق تحت باب عنون له باب العزلة راحة من خلطاء السوء. باب العزلة راحة من خلطاء السوء. قلنا بأن العزلة ليست هي الأصل وإنما هي استثناء فينبغي أن تبقى على بابها. ثم ساق أحاديث يستدل بها عليه رحمة الله على هذا المبدأ. من هذه الأحاديث حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوشك أن يكون خير مال المرء غنم يتبع بها شعاف الجبال شعاف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يوشك هذه من أفعال المقاربة التي تدل على قرب هذا الزمن والقرب هنا قرب نسبي ليس محددا بسنة أو سنتين أو ثلاث أو مئة فهو قرب نسبي. وهذا القرب النسبي قد يوجد في هذا الزمن قد يوجد في الزمن الذي يليه. المقصود حين يوجد الحدث المناسب لهذا الزمن الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم حدده بماذا؟ بالحدث لم يحدده بالزمن وإنما حدده بالحدث. حين يقع مثل هذا الحدث فإنه يكون خير مال المرء غنم يتبع بها شعاف الجبال أو الجبل أي يتتبع بها رؤوس الجبال بعيدا عن الناس مختليا بنفسه ومواقع القطر. لماذا؟ يفر بدينه من الفتن. حين يحصل للمؤمن فتن لا يستطيع العيش في ظلالها ومواقعها فإن دواءه الذي ينبغي أن يتداوى به هو هذه العزلة وهذه الخلوة فهي حصنه الحصين وأمنه الأمين وكهفه الذي يأوي إليه. فهو يأوي إلى هذا الكهف كما يأوي أو كما آوى أصحاب الكهف إلى كهفهم. كذلك مما نجده في كتب السنة ما ترجم به الإمام النسائي في سننه حيث ترجم لباب العزلة بباب العزلة وذكر أحاديث تمدح العزلة والخلطة بشرطها دائما وسوف نتحدث عن تلك الشروط وعن الآداب المطلوبة في هذا الموضوع حتى لا يختلط على الناس، وحتى لا يتخذ الناس هذا المبدأ وسيلة للهروب والفرار من الحقوق الواجبات، لأن على العبد حقوقا وواجبات لا يجوز له أبدا أن يتخلى عنها بدعوى أنه أخذ بهذا المبدأ، فلا يكون هذا المبدأ حينئذ مبدأ تزكية، وإنما يكون مبدأ فرار من الواجبات ومن الحقوق. وكم من أناس اتخذوا هذا المبدأ لهذا الغرض ولا يكون في حقهم مبدأ تزكية أبدا. كذلك في كتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذر، بابا للعزلة عند فساد الزمان، وعندما يخاف الإنسان من الاختلاط بالغير على نفسه. وهناك طائفة من علماء أفردوا لهذا الموضوع كتبا تتحدث عنه بتفصيل، من هؤلاء أبو بكر المشهور بأبي الدنيا، متوفى سنة 81 و200، فقد ألف كتابا سماه العزلة والانفراد، تحدث فيه عن أحكام العزلة ومتى تكون، وساق فيه النصوص التي تبين هذا الموضوع وتحدده وتفصيله عند الاختلاط. وكذلك ممن ألف في هذا الموضوع حمد أبو سليمان الخطابي، ألف كتابا سماه العزلة، وممن ألف أيضا في هذا الموضوع أبو بكر المشهور بالأجري، المتوفى سنة 88 و300، وممن ألف أيضا في هذا الموضوع ابن الجوزي رحمة الله عليه، المتوفى سنة 98 500، وممن ألف في هذا الموضوع ابن الوزير، ألف كتابا مفصلا في هذا الموضوع سماه الأمر بالعزلة في آخر الزمان. هذه طائفة من المؤلفات في هذا الموضوع الذي اهتم به العلماء، كذلك صاحب الأحياء لإحياء الإمام الغزالي فصل في هذا الموضوع في كتابه الإحياء في كتاب السادس في ربع العبادات، وسوف نتحدث إن شاء الله تبارك وتعالى عن شروط العزلة وآدابها وفوائدها عند ما نأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أما الآن فنكتفي بما ذكرنا، سائلين من الله عز وجل أن يلهمنا الصواب والسداد والرشاد، ويهدينا فيما اختلف الناس فيه إلى الحق والصواب. اللهم رب جبريل ورب ميكائيل ورب إسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.